ثم نقبل قولك أن العين تلفت بها. طيب، قال إنه احترق البيت، احترق البيت، ماذا نقول؟ أقم بينة، احتراق ظاهر، أمر يظهر للناس كلهم، أقم البينة على أن بيتك احترق، ثم بعد ذلك إيش؟ نقبل قولك بأن احترقت من جملة المحترقات. فصار الآن من ادعى التلف من جميع الأمناء فقوله إيش؟ مقبول بكل حال. لكن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كالحريق والغرق، نعم، نقول أقم البينة أولا على هذا الظاهر، ثم ثانيا نقبل قولك بأنه إيش؟ بأنه تلف، بأنه أمين. لا، باقي ثلاث دقائق، مضى ثلاث دقائق. سبحانك اللهم وبحمدك. الانفحب على الرضيع إذا ولد من بطن أمه ورضع أول مرة يذبح، فما يبقى في معدته من اللبن هذا انفحب، ويؤخذ منه الجزء اليسير ويوضع في الأشياء المائعة جمدها. ما حتى الماء، حتى الماء الآن مثلا لو تطبخ الحمل هذا الولد الصغير هي تطبخ في المرأة، إذا جئته في الصباح وجدته جامد، نعم يعني فيه. نعم، احنا جربنا البقر والغنم وطبعا كل حيوانات، ولهذا يقال ان من حكمة الله عز وجل ان الله جعل الربا في الحليب اول ما تضع الانثى من اجل دبغ المعدة، هذا من اجل الدباغ للمعدة. نعم. بمئة ريال إذا أسلم 100 ريال بمئة صاع، ثم صالحه في نصف السنة ب50 صاع. نعم. كله من التمر، يعني تمر بتمر ما في بأس. هذا أسقاط البيع معاوضة يقصد فيها المغالبة، هذا أسقاط. لا، الغالب على السهل الإقرار ضع فيه إبراء لمن نزل من حقه وللثاني بيع. لا، هذا يقول مثلا لما انتصر السنة قال أنا بعطيك بدل الشجر سكري الآن، نقول لا بأس بذلك نصف السنة. أي ما يخالف نصفه لا بأس، هذا جمع بين التعجيل والإسقاط ولا بأس. والصحيح أنه يجوز صرف السلام إلى غيره. انتهى الوقت يا شيخ، ولا في أسئلة، المفروض هذا ما في أسئلة، هذه مناقشة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخالق الخالق، قال الله سبحانه الله تعالى: وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله تلف، أدي الأمانة للذي قد أمنت، ولا تقل من خان فهو قد تلف، وجائز أخذك مالا تحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. قد يثبت الشيء قد يثبت الشيء لغير تبع، لغيره قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع. كحامل كعامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يقبل القول الأمين في الرد؟ يلا سميع. نعم. ها؟ مطلقا. ها؟ يعني قول أمين يقبل في الرد إلا إذا كان له مصلحة فلا يقبل. يمثل مثال الأول اللي ما في مصلحة. يعني كالمودع، المودع ها مثاله. أعطي اللي جنبك. أعطي اللي جنبك، أعطي القلم. إيش؟ قلت له حط اجعله عندك إلى الصباح. ها؟ فهمت الآن؟ طيب. لما جيت في الصباح تريد تقول أعطني قلمي، قال أعطيك إياها البارحة. ها؟ يقبل قوله ولا لا؟ يقبل قوله. ليش؟ لأنه محسن. نعم. وما المحسنين من سبيل. أحسنت. خلوا هذا يرد عليك وإحنا نشهد له. ردوا عليه. ها؟ زين. طيب المثال الثاني ما كان فيه الحظ للأمين فقط. الأمين فقط. أنت ما حضرت الظهر درس؟ ما حضرت؟ طيب نعم إذا معذور. تفضل. ما فيه حظ للأمين فقط. أنت لا مستعير. اي نعم. الحظ في العارية لمن؟ للمستعير نفسه. اما المعير فليس حظ يعني في الدنيا، اما في الاخره فهو على اجل لا شك. احسن. مثال ذلك أنت استعرت من جارك. جارك استعار منك. احترام جيد. استعار منك. إلى الصلاة. طيب. ثم جاء قال قدرت الله. نعم. قوله لا يقبل. أحسنت. لماذا؟ لأنه حظ العين. لأنه قبض العين لحظ نفسه. طيب ان شاء الله سياتينا ان شاء الله العاريه تفصيل في هذه المساله والخلاف. نعم. نعم. نعم. لا ما شاء الله عليك. لا على كل حال تسمحوا لنا لان نحن متاخر على اهل المسجد هناك، ولولا ان نرغب نصلي هنا كم صلينا عندهم العشاء. أتسمحون أو لا؟ نعم طيب جزاكم الله خير. ما لم يكن فيما له حق بصفه وأطلق الفضول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. أد الأمان للذي قد أمنك ولا تخن من خان فهو قد هلك. وجائز أخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف. أنا عندي يستحق. مالا يستحق. يستحق. وجائز أخذك مالا مستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. لا يسقط الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع. كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا شرح هذا البيت

فاشتكى أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليه وتستلزم أن تأخذ من أموالهم، فأذن لها رسول الله أن تأخذ من أموالهم ما يكفيها وبنيها بالمعروف. فأذن له. فأذن له. تمام. أحسنت. يقول قد يثبت الشيء لعينه تبع، هذا ما شرحناه. طيب لماذا قال الناظم تبع وهي منصوبه للقافيه وعلى اللغه العربيه ايضا؟ في لغه قائمه عربيه يقفون على المنصوب بالسكون. طيب ولماذا قال الناظم ولو تباع حاملا مع النفع المفروض عقيم؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحية مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم